العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، قد مر بنا الكلام على معنى المحكم ومعناه العام، وأن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. معنى المحكم هو المتقن. مر بنا أن القرآن كله متشابه بمعنى التشابه العام، وهو أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا تناقض فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص، فقال إن الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه دون وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس الأمر كذلك. وهذا هو المقصود بقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيشبهون أسماء الله وصفاته في خلقه. وهذا التشابه موجود في الاسم والمعنى العام، ولكنه في الحقيقة يختلف، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فالله جل وعلا لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه، فله الكمال في ذاته وله الكمال في صفاته وأفعاله. فمن شبه الخالق بالمخلوق فإن هذا من أهل الزيغ والضلال، الذين يتبعون الهوى وينطلقون من منطلقات قياس فاسد كما سيأتي. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وأما الإحكام الخاص فهو الفصل بين ما ظاهره التشابه، فالإحكام بمعنى الذي يفصل أو يفصل بين الأمور المتشابهة من وجه دون وجه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات الواردة في كتابها أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، ولا من الاتفاق في الصفة الاتفاق في الموصوف. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: إن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يهتدي إلى الحق ويتابعه فيفتح الله تعالى عليه وينور بصيرته، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، فإنه لم يشكل عليهم اسم ورد في كتاب الله ولا صفة وردت في كتاب الله، ولم يترددوا في فهمها، بل كانوا يفهمون معناها ويثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تشبيه لها بما عليه الخلق من صفات ولا تشبيه لصفات المخلوقين بها، وإن كانوا يفهمون المعنى العام الذي يدل عليه اللسان العربي، لكنهم يفرقون بين السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والمشيئة ونحو ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. يعني أن التشابه الخاص إنما يعتبر تشابها نسبيا، وهذا لا يلتبس إلا على بعض الناس الذين يتلقون تعليماتهم من غير الكتاب والسنة، إنما يتلقونها من أقوال الفلاسفة ونحوهم ممن تربى على ثقافاتهم، فيهملون ما جاء به الدليل ويتلقفون ما تقوله أهل التأويل. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله. نعم، يعني أن بعض الناس إذا قرأ القرآن ووجد ما في الآخرة من نعيم من ماء وعسل ولبن وذهب وفضة وحور ومساكن، إنما يقارنها ويشبهها بما يعرفه في الدنيا، فهذا من حيث المعنى العام صحيح، لكن من حيث الحقائق هي تختلف، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما قاله عليه الصلاة والسلام ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فما هو مذكور من نعيم في القرآن إنما يتفق مع نعيم الدنيا في الأسماء، وأما في الحقائق فإنه يفوق ذلك بأضعاف كثيرة لا يعلم كنها وحقيقتها إلا الله جل وعلا، وهذا بين مخلوق ومخلوق، ومع هذا يوجد فارق كبير، فكيف بين خالق ومخلوق؟ فإن الفارق أعظم وأجل وأعلى. فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. يعني أن أهل العلم بالكتاب والسنة يفهمون من النصوص ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، ويعلمون أن ما أعده الله تعالى في الدار الآخرة من أنواع النعيم هو أكمل وهو أعظم مما يشاهدونه في الدار التي مدتها محدودة وأيامها معدودة ولحظاتها محسوبة. فما أعده الله تعالى من نعيم لأوليائه وما أعده الله من عذاب لأعدائه هو يفوق ما نعرفه وما نعلمه من حال هذه الدنيا. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، بمعنى أن الذين ذكرناهم قبل قليل وهم أهل التأويل والتعطيل والتشبيه الذين يتلقون عقائدهم من غير الكتاب والسنة هم الذين يلتبس عليهم فهم النصوص وما دلت عليه، وأما من يتلقى من مشكات النبوة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلتبس الأمر عليه وإنما يكون واضحا ويعلم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله أفعال وصفات لا تشبه صفات وأفعال أحد من خلقه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه. والقياس الفاسد وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، وبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. يقول إن منشأ الضلال إنما هو بسبب الاشتباه وعدم معرفة الفرق بين الأمور التي يوجد بينها اشتراك من وجه دون وجه. وأول ما نشأت الشبهات من عند الشيطان عليه لعنة الله، عندما أمر بالسجود لآدم، قال أنا خير منه. ليه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ هذا هو منشأ الشبهات كلها. والمعلم لشياطين الإنس والجن هو قائدهم إبليس عليه من الله ما يستحق، فهو يعرف الحق. ووجوب الانقياد والطاعة للخالق لكنه اشتبه عليه معدنه ومادته وأصابه الغرور والكبرياء والحسد. وإذا تعملتم جميع أهل الضلال على وجه الأرض وجدتم فيهم هذه المعاني: كبرياء وغرور وحسد. وإذا تأملتم ما بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وموقف أقوامهم منهم مواقف عدائية وجدتم أنها مبنية على هذا الأساس، إما أنه كان فقيرا أو يتيما أو ليس صاحب منصب، فيصعب عليهم أن ينقادوا له وهم السادة والقادة والمعجبون بأنفسهم. إما يقول ما نراك فينا إلا ضعيفا، أو أنك لا تحسن الكلام، أو أنك يتيم، أو أنك لم تكن من عظماء القريتين، أو نحو ذلك من العبارات التي يواجه بها الكفار أنبياءهم، فهي مبنية على الغرور والتكبر والحسد. وفي زماننا هذا موجودة هذه كلها عند جميع المعاندين للحق الذين لا ينقادون لتعليمات الشارع ولا ينصاعون لأوامره. وإن اختلفت العبارات وتنوعت الأساليب فإنها كلها تعود إلى ذاك الأمر، ومدار هذا النفس الأمارة بالسوء، والتتلمذ الخالص لإبليس عليه لعنة الله. فهم يختلقون شبهات ويفترضون أنها هي التي ينبغي أن يسيروا عليها، ويدفعون الأمور الواضحات بأدنى الشبه من أجل أن لا ينهزموا وأن يصروا على موقفهم السيء. فبعضهم يقول أبشر يهدوننا، بعضهم يقول لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحو ذلك من الأساليب التي سلكها من أتى بعدهم. ومن هؤلاء من يدعو إلى قومية أو عصبية أو إقليمية أو نحو ذلك من الأساليب التي يعيشها أبناء هذا العصر مع التقدم التقني والتردي الأخلاقي. فنسمع بين حين وآخر من يتهكم بالشريعة أو من يحكم الشريعة أو من ينفذ الحدود، ويصفون إقامة حد القتل أو السرقة أو الزنا بأن هذه أساليب لا تتفق مع عصر الكمبيوتر والذرة. يقولون هذا الكلام لأنهم لا يريدون للإسلام أن يبقى عزيزا، وإنما يريدون له أن يندثر وتكون لهم السيادة في الإباحية والمجون وانتزاع بركة الأموال وانتشار الرذيلة، ويعيش الناس في فقر مدقع. فها هم يتعاملون بالربا ويرمون الفائض من الانتاج في البحار لئلا ترخص الأسعار. هذه آدميتهم وإنسانيتهم التي ينادون بها وينشئون لها الجمعيات الوهمية باسم حقوق الإنسان وحقوق الحيوان ونحو ذلك. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. بمعنى أن القياس الفاسد لا ينضبط، والقياس إنما يكون في دعوى مماثلة المعاني للمعاني خطأ لما بينهما من القدر المشترك، فهم يتلاعبون بالمعاني ويتلاعبون بالألفاظ. فتلاعبهم بالألفاظ من حيث تفسير النص بغير مراد المتكلم وتحريفه عن مواضعه، وهذا ما عمله أهل التأويل عندما أحدثوا للمعاني المعلومة في لغة العرب والألفاظ المشهورة بين الناس أحدثوا لها معاني أخرى لم تكن معروفة. وعلى سبيل المثال كلمة استوى، فإن معناها في لغة العرب على واستقر وصعد، فجاء أهل التأويل وألغوا هذه المعاني الثلاثة كلها وقالوا استولى، ليس في لغة العرب كلمة استولى، لكن لأنهم يريدون هذا المعنى قالوا إن هناك شاعرا مجهولا غير في غير وقت الفصاحة والبيان، وإنما جاء متأخرا قال بيتا من الشعر وهو ركيب، فاستشهدوا به وتركوا النصوص التي جاءت في كتاب الله. يقول تعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول تعالى ثم استوى على العرش، يقولون هذا الاستواء مثل ما قال الشاعر ثم استوى بشر على العراق، ومعنى استوى بشر يعني استولى عليه، كان العراق مهد لبشر والأنصار لبشر. فيقال لهم هذا فاسد بكل اعتبار، لأن الله تعالى كان العرش له وكل شيء لله، فلم يكن عند غيره ثم أخذه واستولى عليه، فلا يصلح هذا المعنى في جناب الله جل وعلا، وغير ذلك من المعاني التي مرت بنا في دروس مضت في مواضعها. فأخطأوا من حيث اللفظ بتأويل النص، وأخطأوا من حيث المعنى بالقياس، قياس الخالق على المخلوق أو قياس المخلوق على الخالق. فالله جل وعلا هو العظيم، هو الأكبر، وهو العلي، وهو الخالق، وهو الذي بيده الأمر، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فكيف يقارن أو يشبه بخلقه؟ الله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، فلا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. فقياسهم هذا لا ينضبط، وتأويلهم أيضا ليس له نظام مضطرد ومنضبط، وإنما هو مبني على نقل غير صحيح وعلى عقل سقيم غير صحيح غير صريح. والله جل وعلا وصف نفسه وخلقه بصفات متفقة في اللفظ، منها قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله تعالى يحب والمخلوق يحب، ولا يلزم من الاشتراك في اسم المحبة أن تكون محبة الله كمحبتك أيها المخلوق، وإنما الله جل وعلا له محبة تليق بجلاله وعظمته، ولك أنت أيها المخلوق محبة تناسب حالك وضعفك وقصورك. وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يقول وردت مثلا في القرآن قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وورد قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فهذا اتفاق في الوحي في الاسم، وحي الله إلى أنبيائه ووحي الشياطين إلى أوليائهم. فهل الوحي كالوحي؟ وهل الموحي كالموحي؟ وهل الموحى إليه كالموحى إليه؟ إن الفارق بينهما عظيم، وكله جاء في القرآن، كله بمعنى الوحي. هذا وحي الله إلى أنبيائه، وهذا وحي إبليس إلى أوليائه، فرق بين هذين الأمرين، وإن ورد اشتراك في الاسم. وهذا مما يلتبس على أهل الضلال وأهل التشبيه والتأويل. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء. يقول إن هناك أمور الإنسان إذا قارنها وجد أن هناك تشابها بينها، وقد جاءت آثار تدل على تشبيه بعض الأمم أو بعض الفرق من هذه الأمة ببعض الأمم الضالة، كتشبيه القدرية بالمجوس في قوله عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء يقول لا قدر، فهذا تشبيه لهم بحال المجوس. وكذلك تشبيه المشبهة باليهود، وتشبيه الروافض بالنصارى، ونحو ذلك من الأمور التي تجد بين حين وآخر. فالبدع التي نشأت والضلالات التي وجدت إنما منشأها من الاشتباه، ودائما البدع لا تأتي هكذا، وإنما يأتي أصحابها بها مدعين فيها الإصلاح والصلاح، فتتعلق بها قلوب الضعفاء الذين ليس عندهم علم بالكتاب والسنة، فيقبلونه لأن ظاهرها الحق وهي تنبني على باطل. فيأتي إنسان يدعو الناس للصلاة، أو يدعو الناس للصيام، أو يدعو الناس للزكاة، أو يدعو الناس لعمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله، لكن تكون على هيئة معينة غير معلومة من الشارع، فتكون من حيث مظهرها دعوة للخير، ولكن حقيقتها خلاف ما جاء في الوحي. وإذا تأملنا الطرق الموجودة في زماننا هذا وما قبله وجدناها طرقا كثيرة وعجيبة وغريبة، وإذا بحثنا عنها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم نجد لها أثرا، بينما ظاهرها الخير، ناس جالسين في المسجد ويدعون الله على طريقة معينة، والدعاء هو مخ العبادة وهو العبادة، لكن لما كان بطريقة معينة أو التزم صاحبه نمطا معينا لم يكن معلوما عن النبي صلى الله عليه وسلم صار بدعة. ولهذا لما اجتمع نفر من الناس في مسجد وأمامهم شخص يقول كبروا 100 فيعدون يكبرون 100 فإذا انتهى قال سبحوا 100 ثم يسبحون 100 ثم يقول هللوا 100 ثم يهللون 100 فلما رآهم أحد الناس ذهب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال إن قوما بالمسجد يفعلون كذا وكذا فجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مسرعا يجر رداءه وأخذ حصبه ورماهم بها وقال إنكم أحد أمرين إما أنكم أحدثتم في الدين بدعة وأنتم بهذا تدعون أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد أخفى على الأمة هذا الشيء أو أنكم خير منه